نتفكر على ربي إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي الحلقة الثانية من درس الفقه السنة الثانية إن شاء الله. وبعد أن تحدثنا عن آداب طلب العلم وعن مقدمات في فضل العلم، نفتتح إن شاء الله باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن من كتاب رسالة ابن زياد القيرواني رحمه الله. وقبل أن نبدأ في تفصيل مسائل الباب والحديث عن صفة الصلاة حسب ترتيب ومنهج ابن أبي زيد رحمه الله، لا بأس أن نتحدث عن الصلاة وعن معناها وحقيقتها وعن فضلها إن شاء الله تعالى. كما تعلمون بأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمسين، أي على خمسة أعمدة، خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. والصلاة كما تعلمون هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. والاهتمام بأمر الصلاة خاصة في بلدنا من أعظم الأولويات على طلبة العلم وعلى الدعاة. فهل تتصورون أن حوالي 60% من التونسيين لا يصلون؟ وهذه طامة وهذه مصيبة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعياذ بالله. فنحن ما ترون ما نحن فيه من هموم ومصائب ومشاكل وابتلاءات بسبب أساسا البعد عن الله وترك الصلوات. فلو أقمنا الصلاة ولو عدنا إلى الله عز وجل لفتح الله علينا خزائن السماوات والأرض، كما قال ربنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبوابا من السماء. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، نريد العزة ونريد الرفعة ونريد أن ننهض ببلدنا بالمعاصي وبالمخالفات. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. لو استقاموا على شريعة الرحمن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله لنا ولأقوامنا الهداية. الصلاة أحبتي في الله بعجالة نعرفها كالعادة تعريفا لغويا واصطلاحيا. الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في المعجم اللغوي في اللغة هي الدعاء. ويستدل أهل العلم على ذلك بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. الصلاة هي الدعاء. ودليل ذلك في كتاب الله قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، كما في سورة التوبة. يعني معناها ادعو لهم. إن دعواتك سكينة وطمأنينة لهم. وقيل الصلاة مأخوذة من الصلة، وقيل الصلاة مأخوذة من الصلة، أي العلاقة والرابطة، فهي تربط العبد بربه وخالقه سبحانه وتعالى. أما المعنى الاصطلاحي، يعني في الاصطلاح الشرعي، فيقول أهل العلم الصلاة هي أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هي أقوال وأفعال مخصوصة، بارك الله فيك، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وعرفها الإمام ابن عرفة رحمه الله، كما تعلمون أن ابن عرفة هو من كبار علماء تونس وعلماء الزيتونة، وكان معاصرا للإمام الشاطبي أبو إسحاق رحمه الله. وابن عرفة الأرغمي من الجنوب التونسي كان إماما في جامع الزيتونة حوالي 40 سنة، وله كتب كثيرة، أشهر هذه الكتب هو كتابه المختصر الفقهي، كتب مختصرا فقهيا كنحو مختصر خليل، وهذا المختصر قد عرف فيه العبادات، وضع لكل مسألة في الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات، كل مسألة وكل قضية عرفها بتعريف جامع مانع. هذا التعريف الجامع المانع يسمى حد، يسمى حدا. ثم بعد ذلك لما شكل أمر هذه الحدود وهذه التعريفات على الناس، استخرجها تلميذه الرصاع وشرح هذه الحدود. وهذا الكتاب طبع بتحقيق شيخنا وأستاذنا الفاضل محمد أبو الأشفاء وآخر معه من الدكاترة، طبع في دار الغرب الإسلامي، شرح حدود ابن عرفة. ما معنى شرح حدود ابن عرفة؟ يعني شرح تعريفات ابن عرفة، وهذه التعريفات تعريفات علمية دقيقة، هذا ما يسمى بالحد، وهو التعريف الجامع المانع الذي يجمع كل المعاني التي لها علاقة بالموضوع ويطرح ويستبعد كل ما له ما ليس له علاقة. فتعريفات ابن عرفة تعريفات علمية دقيقة اصطلاحية، وهي في غاية الضبط. يعرف الصلاة ماذا يقول رحمه الله؟ قال ابن عرفة: الصلاة قربة فعلية، قربة فعلية ذات إحرام وسلام، قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط، أو سجود فقط. هذا التعريف أوسع من التعريف الأول، لأنه أدخل سجود التلاوة وصلاة الجنازة، قال قربة فعلية، هذه القربة ذات إحرام وسلام، نفتتحها بالإحرام ونختتمها بالسلام، فهذا التعريف فضفاض واسع تدخل فيه كذلك صلاة الجنازة اللي هي يسموها صلاة منقوصة. الصلاة المنقوصة هي صلاة الجنازة، ينقصها الركوع والسجود وغير ذلك من السنن المؤكدة كالتشهد وغيره، واضح؟ ويدخل فيه سجود التلاوة، سجود التلاوة عند بعض المذاهب أنه يسجد الإنسان بالتكبير، وبعد أن يرفع رأسه من التكبير يسلم، موجود عند بعض المذاهب أن يسلم، وثم من لا يرى التسليم، فيقولون أقصر صلاة هي سجود التلاوة، أصغر صلاة سجود التلاوة، لأنه فيه نفس المطالب، وفيه ركن من أعظم أركان الصلوات وهو السجود. هذا تعريف اصطلاحي علمي للصلاة. هذه الصلاة ما هي حكمها باختصار؟ حكم الصلاة من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فيه بعض التونسيين الذين ينكرون فرضية الصلاة، يقول لك لا مش واجب مش فرض علي، حسبنا الله ونعم الوكيل. الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب أولا، أما دليل الكتاب فقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه تكرر في كثير من الآيات، فعل الأمر يقتضي الوجوب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو أقيموا الصلاة بدون واو، كذلك موجود. قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرض، وموقوتا تتأدى في أوقات مخصوصة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما في سورة النساء. أما دليل السنة فما ذكرناه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. يعني الإسلام مش أعمد هذه فقط، لكن هذه الأركان، وفيه جدران وفيها سقف وفيها يعني تبليط وفيه تجهيزات أخرى وأشياء مكملة، وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالدين شعب ودرجات. إذن بني الإسلام على خمس، قلنا حديث الصحيح عن ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الركن الثاني، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. في بعض الروايات تقديم الحج عن الصوم، ولكن الراجح تأخير الحج، الحج هو الركن الخامس، وصوم رمضان ثم الخامس، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وما ثبت في الصحيحين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه وأرسله إلى اليمن وأخبرهم أن الله، من ضمن ما قال له، حديث طويل هو وصية، قال وأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وأخبرهم أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. صريح النص والكلمة والدلالة واضحة، فرض فهو فرض، فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. تاريخ فرضيتها، متى فرضت الصلاة؟ فرضت ليلة الإسراء والمعراج، تاريخ فرضيته إن شئتم، فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، ليلة الإسراء والمعراج، ليلة أسري به. هذا نص كلام سيدنا أنس رضي الله عنه قال فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، ثم نودي يا محمد من قبل الله عز وجل، ناداه ربه سبحانه وتعالى، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 55، وإن لك بهذه 55. رواه الترمذي. نحن إذا نظرنا إلى فرضية الصلاة كيف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرضها في الأرض كسائر الفرائض الدينية، وإنما استدعى لها النبي عليه الصلاة والسلام رسميا إلى السماوات العلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كما في سورة النجم. هذه فيها دلالة عظيمة وفيها إشارة إلى أن الصلاة هي أرفع أنواع العبادات. الله سبحانه وتعالى قد رفع قدرها ورفع شأنها وميزها وخصها بخصائص عن سائر الفرائض الدينية، حتى أنه فرضها في السماء ولم يفرضها مثل بقية الفرائض في الأرض، فهذا دليل على أنها عندها رفعة وعندها مكانة عالية. نقطة ثانية كذلك، فرض الصلاة في الملأ الأعلى في السماء تدل على أن الصلاة هي معراج المؤمن إلى السماء، فالإنسان يطوف بقلبه حول العرش ويسجد قلبه بين يدي الجبار في السماء عندما يصلي هو في الأرض، فالصلاة معراج المؤمن إلى الله عز وجل. فنحن نصعد بأرواحنا إلى السماء 5 مرات في اليوم، فعلى المسلم أن يفرح وأن يهنأ وأن يتشرف بهذه العبادة العظيمة التي هي أشرف العبادات على الإطلاق. ولا نجد أمة من الأمم تصلي صلاة شرعية صحيحة كما فرضها ربنا سبحانه وتعالى إلا الأمة الإسلامية، فملة الإسلام هي أصح الملل على الإطلاق. نحن نرى صلاة اليهود والنصارى إنما هي أناشيد وحركات وأغاني وموسيقى وترانيم وبعض الأدعية، لا نجد فيها الركوع والسجود والخضوع والتبتل الذي نجده في الصلاة التي جاءت في ملة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه الصلاة لها العديد من الفضائل، لا بأس أن نأتي على بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام وفضلها نجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى قال في آية كريمة عظيمة، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا اعترض أحدهم وقال الآية في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد يعترض بعضهم يقول ها نحن نرى العديد من المصلين يصلون ويواظبون على صلواتهم ولكنهم يخوضون في الحرام ويقعون في المخالفات، فكيف أنتم تقولون إن الصلاة تنهى، لم تنههم صلاتهم، نقول بأن هؤلاء لم يحسنوا أداء الصلاة كما أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. مثلهم كمثل الذي أعطي دواء فلم يحسن تعاطي وتناول هذا الدواء كما أراد الطبيب، ولا أقول الحكيم، الطبيب. فالإنسان إذا تعاطى الأدوية على شروطها وكما تقول القواعد الطبية فيبرأ بإذن الله تعالى. الصلوات هي دواء، دواء للقلب ودواء للعقل ودواء للجسم ودواء للخلق والسلوك، ولكن المسلمون في معظمهم لا يواظبون عليها ولا يقيمونها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. رب ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة، واضح؟ فنحن لا نقيم الصلاة كما أمر ربنا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فعلينا أن نقيم الصلاة بفرائضها وسننها وآدابها ومستحباتها، وقتها يكون فيها منفع إن شاء الله ويكون فيها الخير الكثير بإذن الله تعالى. آية أخرى كذلك بفضل الصلاة، قال تعالى وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار يعني عند الصباح والمساء، وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، كما في سورة هود عليه السلام. تفضل قليلا. نعم حديث نبوي كذلك عظيم، وأخرج مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه، وأخرج مالك في الموطأ وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده أو على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ثبت في السنن الترمذي حديث أن العبد إذا سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم إن عبدك فلان يسألك الجنة فأدخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم إن عبدك فلان يستجير بك من النار فأجره من النار. فمن السنة إذا ذكرت الجنة أن ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله الجنة ثلاثا، وإذا ذكرت النار نفس الشيء نتعوذ بالله ثلاثا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب في الدعاء كما ثبت في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا ثلاثا وإذا استغفر ثلاثا. تكرير أو تكرار الدعاء من السنة أن يكون بالتثليث، خاصة في موطن الاستغفار وطلب الجنة واستعاذة من النار. نعود، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخففا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن، والعياذ بالله، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث فيه العديد من الفوائد. من أعظم الفوائد نستنبط من هذا النص حكما، أن تارك الصلاة ليس بكافر على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا تركها تكاسلا ولم يتركها إنكارا واستخفافا بحقها. ودلالة النص واضحة، خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من أتى بهن ولم يضيع شيء منهن شيئا استخفافا بحقهن. واضح؟ فمن ترك الصلاة تكاسلا، مثل معظم التونسيين تقول يصلي يقول لك ربي يهدين، وأحيانا يرق قلبه ويأتي إلى المسجد في شهر رمضان وفي شهر شوال ينقلب على عقبيه، نعوذ بالله من الحول بعد الكون، ويترك الصلاة. فهذا مرة يصلي مرة يبطل، لم يترك الصلاة استخفافا بحقها ولا إنكارا لفرضيتها. هذا ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا بفرضيتها، واحتسابا أن يحتسب الأجر من الله، لا يبتغي الثواب إلا من الله عز وجل. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، لو نغلق الباب لو سمحت، بارك الله فيك، إنه ثم طيار هوائي، الفصل أصبح خريف. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلمة إيمانا واحتسابا مهمة، عندها علاقة بالعقيدة والنية. هنا قال من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فالإنسان الذي ترك الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا تركها تكاسلا ولم يتركها تكبرا أو نكرانا لحقها أو استخفافا بها، فلا يكفر. باهي، ماذا نصنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بين الرجل أو بين العبد والكفر ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال أهل العلم هذه خرجت الأحاديث خرجت مخرج التغليظ والزجر والترهيب والتخويف، كما أحاديث كثيرة نجدها في السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام يورد كلمة الكفر يعني ترهيبا وتخويفا على بعض المعاصي، ولكنها لا تفيد الكفر ولا تخرج العبد من الملة. مثال ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول كما في الصحيح لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألم يضرب الصحابة رقاب بعضهم البعض؟ نعم، وقعت الفتنة الكبرى بين الصحابة، واقعة الجمل وغيرها، ولكن نحن لا نكفر الصحابة ولا نكفر من اقتتل من المسلمين. انظر إلى قوله تعالى بسورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سمهم مؤمنين رغم أنهم ضربوا بعضهم بعض السيوف، قتلوا بعضهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ما قالش فكفروا، قاتلوا، كلها تأديب يعني وحدود تعزير، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون إخوة، زاد أكد الأخوة الإيمانية، واضح؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فتارك الصلاة على الرجل من أخوة أهل العلم لا يكفر بتركه إن تركها تكاسلا، كما هو شأن سائر التونسيين المسلمين التونسيين. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه السيدة عائشة كما في الصحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. نحن نجد قولين لأهل العلم، فما كمن يقول لأنه ترك الصلاة قول واحد هو كفر، وله أدلته، نحن لا ننكر عليه ذلك ولا إنكار في مسائل الخلاف كما تعلمون، لكن على المسلم أن يكون حكيما وأن يكون رصينا وأن يحرص على نشر هذا الدين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يختار أيسر الأمور. كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة ذهبية في الفتوى وفي الدعوة، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، هذا منهج نبوي وهي قاعدة ذهبية، لو اعتمدناها لنجحنا ولا أفلحنا. نحن عندنا بعض الشباب يفرح ويطير بالفرحة لما يلقى واحد ارتكب بعض المخالفات اللي ثم من يقول بتكفيره وكاينين لك مفاتيح الجنة، فينزل عليه الرحمة، لا كافر وطاغوت به وعليه وما خرج من الملة، اش نعملون نهدروا بالدم تاعه؟ فهذه مسألة بغاية الخطورة بغاية الحساسية. سهل تكفير الناس راه، وليس من مهامنا نحن، كما قلنا التكفير عنده شروط وعنده موانع، ثم من يكفر هي المحكمة الشرعية التي تتشكل من هيئة من كبار العلماء القضاة الشرعيين، أو الذين ينظرون في ملفات المواطنين إن كان ثم محكمة شرعية وإن كان ثم حاكم، ويبطون في هذا الأمر وكفروا فلان وعلان. أما نحن فليس لنا ذلك، وليس لنا تبعا لذلك إقامة الحدود الشرعية، لا ثم حاكم مسلم ولا ثم محاكم شرعية ولا ثم علماء. مهمتنا الآن أن ندعو الناس إلى الإسلام. تكفير سهل والإخراج من ملة سهل، لما بعض الشباب كان عنده منحات قول يحب يفسخ العباد يرتاح منهم خرجهم من الملة، أمر سهل هذا، كاين مش في الغليل بتاعه، لا كما بعض الأزواج مرات يتخاصموا يفش غليل ويطلق لمرأة عوضا ويأدبها، لا أنت طالق أنت طالق أنت طالق، مرات يسوق الطلاق 100 مرة حتى يرتاح نفسانيا يشفي غليل. هذا ما هوش حل. نحن مأمورون بنشر هذا النور بين الناس وأن نصبر على الخلق، كما قال ربي في شأن سيدنا نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. لنوعه: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يبشبش بهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا قعد بيدعي ليل ونهار 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام، وبعد لما جاء الطوفان وربي دمر البشرية كل وقضى على أهل الأرض الكل، إيش قال ربي؟ كم طالع معهم في السفينة؟ كم نجا معهم من أهل الإيمان؟ تفتوف، قالوا في بعض الروايات 70 كهو. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل من البشرية الكل في الأرض، 70 آمن رجال ونساء ومعهم الحيوانات والحشرات، وكل دمرها رب رحلها، كيف يقول مثلا تونسي: السخط عام والرحمة خاصة، ربي يرحم. فأحبتي في الله احرصوا على اختيار أرفق الأقوال لدى أهل العلم، وارحموا الناس وحرصوا على ترغيبهم في الدين وعلى اجتناب التشدد والغلو والتنطع ما استطعتم إلى ذلك سبيل. والله أذكر في ذات الأوقات كنت أخطب وكنت أركز على الترهيب، وهذا خطأ منهجي في الدعوة، فعملت سلسلة متاع الموت وعذاب القبر، حتى مرة المرات مرة شوية لماتت في صف النساء، اختنقت يعني وأغمي عليها وكدت أقتله من كثرة الترهيب وسكرة الموت وملك الموت والروح كيف تصعد ولا حول ولا قوة إلا بالله وعذب القبر والنار وكذا. هذا الخطاب طيب جميل لابد منه أحيانا، لكن رأيت واكتشفت بأن خطاب الترغيب هو أنفع للناس، فيه جاذبية عجيبة وعظيمة لقلوب العباد. فالإنسان يحب من أحسن إليه وهو يقترب من رب سبحانه وتعالى، كلما ذكرت له نعم الله عز وجل وذكرت بأيام الله ونعم الله وآلاء الله، فعلينا أن نرغب الخلق. فبارك فيكم، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. هذه إشارة أردنا أن نستنبطها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الموطأ صحيح بن حبان قبلك. تفضل. حديث جزاكم الله، حديث عبادة بن الصامت في آلة الحجر أنت صلوات الله عليه وسلم. هذا الحديث عن المستدلة الذي يقول عن كتب الصلاة من حديث قد ولد من رواية أخرى ذكر عن العراقي فيها خمس صلوات فرضهن الله، من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان عبدا على الله يدخله الجنة، ومن لم يفعل إن شاء الله وأتم شيئا آخر. فقال أن المراد بإتمامهن إتمام ركوعهن وإتيانه بركوعهن على أتم وجه وبالوضوء والخشوع أيضا. ففهموا من حديثهم أنه ليس من لم يأتي بالصلاة أصلا، قال أنه من لم يأتي بالصلاة على أحسن وجه، يعني الذي يتم وجهه أهنه ويرفعه أهنه، يعني قصر في أداء الصلاة فقط. هذا يعني من طريق آخر، يعني لو حسن وغيره من العراقي. كما قلنا المسألة خلافية بين أهل العلم، ولو أردنا أن نأتي بالأدلة على تكفير ترك الصلاة أتينا بها من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كتاب الله قبل ذلك كل أقوال حتى الصلاة. لكن المسألة هي خلافية ولا كلام. عودوا إن شئتم، هو أشد من المذاهب التي تقول تكفير الصلاة هي المذهب الحنبلي على ذلك، ولكن مش صحيح. المذهب الحنبلي فيه قولان في المسألة. عودوا إلى كتاب المغني لابن قدام، سترون فيه تفصيلا ماتعا جميلا، وكان منصفا رحمه الله وهو من كبار علماء الحنابلة المجتهدين، فأتى بهذا القول وهذا القول وذكر القولين الحمد لله. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، من حتى رأيت البحث الناتع عن الشيخ نصر بن الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة على صفحات، يعني بين فيها بالأدلة، بين فيها بالحجة والبرهان أن ترك الصلاة لا يكفر بترك الصلاة إن تركها تكاسلا ولم يتركها استخفافا بحقها أو إنكارا لفرضيتها. وما شاء الله الأدلة جميلة ومقنعة والحمد لله. نحن كما قلنا في بيئة حرجة، البيئة التونسية يعني صعبة جدا، طغى فيها العلمانيون والإلحاد مستشري فيها في الجامعات وفي المعاهد منذ سنوات عديدة. فالأمر يعني واضح، الإنسان عليه أن يختار أيسر الأقوال، ما لم يكن كفرا وما لم يكن حراما وما لم يكن خروجا عن الصراط المستقيم، فلا بأس إن شاء الله. المسألة خلافية. تفضل. إذا كان من الدين هذا من أقل دين في الدين شتى خروج إن شاء الله خروج عبده، يعني حتى من الطريق. يعني أنا بدي أقول واحد من الإسلام، يعني بدي أتكلم عليه عشر سنين. نعم. عشر سنين شيء يتك على، يعني يجي. يعني واضح البحث الذي نطرحه الآن والدرس الذي نتوسع فيه الآن والتفصيل الذي نتكلم فيه نحن الآن، هذا لا نطرحه على العامة. لا نأتي إلى العام ونقول لهم أبشروا تارك الصلاة ما هو كفر، أنتم مسلمون. كما يقول الشيخ فريد الباغي في دروسه، الشيخ الأحباش، فهذا لا يريد أن يشيعه، يعني يريد أن يشيع هذا الإرجال فكر بأنه العمل لا علاقة بالإسلام، والمرأة المتبرجة هي مسلمة صالحة، والخمار وصاحب القمار وصاحب المبيقات وهو مسلم كذلك صالح، وبنو علمان صالحين غير ذلك. هذا الفكر لا نروجه ولا نشيعه بين الناس، لا، نحن نبين هذا التفصيل لدى طلبة العلم، ولكن في الدعوة لله عز وجل نرغب الناس ونحببهم ولا ننفرهم، لا ننعتهم بالكفر مباشرة ولا نلمزهم ولا نسبهم، واضح، ولكن نرغبهم ونحببهم في الإسلام. لأنه كما قلنا الخطأ المنهجي في الدعوة عند بعض الناس هو أنهم يتحدثون عن الأمر ولا يتحدثون عن الآمر. علينا أن نحبب الناس في الآمر وهو الله جل في علاه قبل أن نحدثهم عن الأمر وهو الصلاة والصيام والزكاة. ألا له الخلق والأمر، رب سبحانه وتعالى أمر من معروف. هذه الفرائض هي أوامر من الله عز وجل، هذه الفرائض هي أوامر جمع أمر. فقبل أن نحدثهم عن الفرائض والأوامر يجب أن نرغب الناس، أن نحبب الناس. الناس لا يعرفون الآمر، والله لو حصروا العلم بالله، لو عرفوا ربهم سبحانه وتعالى لأقبلوا عليه صراعا، ولا أقبلوا بكل حماس وبكل أنس وبكل رغبة ومودة. ولكن معظم الناس لا يعرفون ربهم، فلنحرص على تحبيب الناس وتعريف الناس بالله عز وجل، فسيقبلون على أداء الصلوات بكل حماس إن شاء الله ونشاط. تفضل. نعم، بالنسبة للتونسيين إذا صلى أصبح ملكا، أصبح معصوما، أصبح في قمة التقوى، فعندهم هذا التفريق. نعم نعم نعم، عنوان التوبة عند التونسيين هو الصلاة، يقول لك والله يصلي، يعني كأنه إيمان، كأنه ولي صالح، فالصلاة هي عنوان التوبة صحيح والاستقامة. تفضل. قلنا الموضوع ذو ذيول والموضوع طويل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجار جاع. يعني أنا كافر لما نعبيها وجار يقض جعان؟ لا، خرجت هذه النصوص، خرج مخرج الترهيب، مخرج التغليظ، مخرج الزجر، واضح؟ وليه لا يقصد به التكفير الحقيقي يخرج من الملة. المسألة هذه مبسوطة في كتب الفقه، نحن ذكرنا مسألة خلافية، أنا اخترت هذا ولك أن تختار الآخر، لا بأس. لكن الذي نتواصى به هو التيسير والتبشير والرفق بالناس وتحبيبهم في رب العالمين فقط. أما الحكم الشرعي يبقى دائما إلى يوم القيامة، ثم من قال بالكفر تارك الصلاة، ثم من قال بغير ذلك، فسيبقى هذا الحكم ولا ننكر على بعضنا البعض، واضح؟ تفضل. شيخنا حفظك الله، لئلا كثير من الأشهر أعتقد أن قول بكفر تارك الصلاة أنه متشفي، بل أن القول بكفر تارك الصلاة إلى محفز عن الدعوة، فليس كمن غرق في الكفر كمن غرق في النار، فمن كان أهله في الصلاة ليس كمن كان يسأل أشهر الخمر. القول بكفر تارك الصلاة هذا محفز أكثر لإنقاذ الناس من هذه الشبهة حتى لو اختلف فيها العلماء. هو قد يكون محفزا وقد يكون منفرا. العديد من الناس إذا لمسته واتهمته ووصفته بالكفر عظم كبره وأخذته العزة بالإثم ونفخ فيه الشيطان وازداد نقمة على الإسلام وازداد حقما على سنة خير الأنام وازداد نفرة من هذا الدين. فالمسألة راهي السلاح ذو حدين، يعني ما هو صحيح أنه الكفر هو رفق وترغيب وتحبيب، ما هو صحيح. أنت تجد نفسك لو جاء أحدهم اتهمك بالكفر ولمزك بالكفر وقال ما ارتكبته هذا من المكفرات ومخرج من الملة، فستجد نفس في نفسك من الغيظ والنقمة عليهم الله به عليم، لأنه مش أحد سهل. كذلك التونسي المسكين الذي يصوم رمضان ويحب الله ورسوله وأحيانا يصلي ويترك الصلاة، ففي قلبه ما شاء الله من الإيمان ولو براته قليلة، يسمع الأذان فيبكي. والله أعرف بعض الناس يأتي السكران مثمون كما يقال ويقف عند شباك الجامع ونحن نصلي الصبح، يبدأ يبكي ويسمع تلاوة القرآن، حتى البعض يضحك في الصلاة ويبدأ يستغيث ويدعو الله عز وجل يتوب عليه وهو مخمور سكران، ولكن في قلبه إيمان. تعلمون قصة ذلكم الصحابي الذي يدعى حمار الذي كان كثيرا ما يؤتى به يجلد في الخمر، في بعض الأيام كان في الصحيح، في بعض الأيام لعنه أحد الصحابة قال لبعد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في الحد وفي الخمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. مع كثرة معاصيه وذنوبه ووقوعه في الحد ومع ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن له نصيبا من الولاية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب العبودية، حتى وإن عصى وإن زنى وإن شرب الخمر ففي قلبه نصيب من الإيمان وفي قلبه نصيب من الولاية. نعم، وإن كان شيء قليل فعلينا أن لا ننزع هذا القليل وهذا الخير من قلوب العباد، لأن قضية الكفر قضية ترتب عليه الكثير من المسائل، ما هي لعبة يعني. فأحبتي في الله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. كيف قال الأخ هو إجماع الصحابة؟ هو إجماع عند الصحابة على كل محل. موضوعنا ما هو موضوع تارك الصلاة؟ أردنا أن نشير إشارة لهذا الأمر، والموضوع خلافي وذكرت المراجع فعود إليها وانظر في كتاب المغني وانظر كلام شيخ ناصر الدين الألباني، وقد ألف فيها رسائل كثيرة فلا مجال أن نخوض فيها. هذا يطعن فيه بعض أهل العلم ومثل فيها نظر يعني. واضح على كل الكلمات القديمة جميل جدا، وبين أنه لم يثبت في تاريخ الأمة الإسلامية أنه واحد قتل لتركه للصلاة، لم يثبت هذا تماما، وبين سلف الحد فيها وكذا وكذا والكلام. على كل نحن وظيفتنا الأساسية الآن ما هو تكفير تارك الصلاة. مسألة خلافية اختارنا شئت من الأقوال، لا ضير في ذلك ولا إثم عليك. وظيفتك إذا كنت بالحق رجل فادعو الله عز وجل، ورينا أسفر على ذرعانك كأنك راجل، وأدخل الناس إلى الإسلام وأدخل الناس إلى الصلاة، حببهم في الله عز وجل، عرفهم بربهم. احنا تركنا الوظيفة متاعنا والعمل متاعنا والدعوة الله عز وجل وقعدنا يعني نقاشات هكذا وجدل، لا ينفع. الخلاف سيكون إلى يوم القيامة، لن يحسن هذا الأمر. واضح؟ وإذا اخترت هذا القول ليس يعني تفسخا وانحلالا واستهتارا ولا لا لا، ولكن هذا أنفع للدعوة وهذا أيسر في قلوب الناس. حتى أنت إذا تدعو الناس وأنت ترجو منهم الخير وتعلم بأنهم على الدين هو على الإسلام، لكن ينقصهم القليل فيحفزك في الدعوة ونشطك. أما إذا نظرت إليهم نظرة أنهم كفار والعياذ بالله، قد بردت عزائمك وتثبطت قوائمك ولن تقدم على أي مجهود يذكر. فعلينا أن نبشر الدعاة وكذلك عامة الناس يقبل على الله عز وجل، ورب يهدي الجميع إلى سواء السبيل. نواصل بعض إشارات في فضل الصلوات. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا العديد من الأحاديث في هذا الأمر، نذكر منها حديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وردت في فضل الطهارة وفضل الصلاة، ومعلوم أن الطهارة هي من شروط الصلاة والكلام، فإذا ذكرنا فضل هذا وذاك لا بأس. حديث ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، مجتنبت الكبائر. مكفرات ما بينهن مجتنبت الكبائر. هذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس عبارة عن مطهرات يومية يتطهر فيها أو بها المسلم خمس مرات في اليوم. نحن نقول إنسان ذهب إلى الحمام وعمل مطهرة اغتسل، كأن الصلاة مغسلة يومية، مغسلة نظافة. الصلاة مغسلة يومية يتطهر بها وفيها المسلم خمس مرات، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. نعم هي مغسلة كذلك أسبوعيا، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مغسلة سنوية، ونضيفون مغسلة عمرية وهي الحج. من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فالحج كذلك هو مغسلة عمرية، فالصلوات الخمس هي مغسلة. يفسر هذا الحديث حديث آخر نضيفه كذلك في الصحيح، نكتب قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم أرأيتم لو أن نهرا ببال أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرمه شيء؟ يعني من وسخه هل يبقى من ضرمه شيء؟ قالوا لا يبقى من ضرمه شيء. قالوا لا يبقى من ضرمه شيء، يعني لا يبقى شيء من وسخه. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ما شاء الله تبارك الله. خير أحبتي في الله، ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الإنسان أمام بيته نهر وقت يجري يغتسل يتبحبح فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى على جسده شيء من الوسخ؟ كلا بتاتا. فذلك مثل الصلوات 5، الإنسان عندما يصلي 5 صلوات وكأنه يغتسل من ذنوبه ومن معاصيه ومن خطاياه 5 مرات في اليوم. ما شاء الله تبارك الله. فانظر فضل الله سبحانه وتعالى كيف أكرمنا بهذه الصلوات 5 مرات نغتسل في هذه الصلوات لنتخلص من أضراننا وذنوبنا. الإنسان يصلي الصبح ثم يذهب إلى الدراسة أو إلى العمل فيقع في بعض المخالفات والمعاصي، تأتي صلاة الظهر ونضيف إلى ذلك فضل الوضوء كما تذكرون. رأيناه حديث عثمان في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت ذنوبه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني كلما غسل عضو من أعضاء الوضوء إلا وتحافت وتناثرت وتساقطت وتلاشت إلا وتناثرت وخرجت ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها بهذا العضو مع آخر قطرات الوضوء. ما شاء الله فضل ربي واسع. تذكرون حديث آخر رأيناه صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. تشويق، حماس، ترغيب، إنسان قلبه يدق، كل زعم بشيء مرة عملية انتحارية، بشيء مرة بقطع أيدينا، هو الأمر في غاية السهولة في غاية اليسر. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. اسمع اسمع، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أعادها 3. شبه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال البسيطة بالرباط، والرباط هو الجهاد في سبيل الله. سمي الرباط رباطا لأن المجاهد يربط فرسه في ساحة الوغى في ساحة الحرب ليتفرغ للقتال، فهو مرابط ثابت، ومن هنا جاءت الأربطة جمع رباط. أما الآن رباط المنستير يرابط فيه المجاهدين السياح ويعاقرون الخمر ويسكرون ويزنون ويتفحشون، رباط يعني حتى مطلع الفجر فيه ما شيء رهيب من المجاهدات الكبرى. هذه الأربطة كانت تضم خيرة المجاهدين الأبطال الذين يضبون عن ضيعة الإسلام ويحمون ديار الإسلام ويراقبون الحدود حتى لا يقتحمها العدو، ويفتخرون بذلك. الواحد يقول أنا ربط في سبيل الله عام، الآخر يربط 16، والمسكين ربط كان شهر فقط. فتجدهم يتنافسون في الرباط حتى يحمون بيضة الإسلام ويجددون عهد مع الله عز وجل في بيع النفس لله عز وجل وفي الجهاد في سبيل الله. فالرباط هو الجهاد. شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال البسيطة بالجهاد، وما أدراك ما الجهاد. قال إسباغ الوضوء على المكاره، قيل ثوب سابغ يعني ثوب كامل على صاحبه ساتر لجميع البدن. فالوضوء السابغ هو الوضوء الكامل الذي توفرت فيه الشروط، يعني فيه الفرائض والسنن والأداب والفضائل، وضوء كامل على السنة. واضح؟ إسباغ الوضوء على المكاره يعني مع أنك تكره الماء من شدة البرد أو للعلة للمرض الذي بك في جسدك، ومع ذلك أنت تتوضأ وتدلك وتخلل والحال برد شتاء وجروح وكذا إسباغ الوضوء على المكاره. ثم قال وكثرة الخطاء إلى المساجد، يمشي إلى الجامع وهو يبعد عنه كيلومترات وليل قطع طريق ومشاكل وفشيك وتمرد واقتحام ورافلوات وهلم جرمنا، ومع ذلك يذهب الجامعة ويغامر بنفسه ويثبت في سبيل الله. قال وكثرت الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يصلي الظهر ويبقى حتى العصر، ويصلي المغرب ويعتكف حتى إلى العشاء، فهذا رباط في سبيل الله. قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فهذا يبين فضل الصلوات وأنها من أعظم العبادات ومن أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في فضل الصلاة، ونسأل الله أن يعيننا عليها. لا بد أن نشير إلى، افتح الباب لو سمحت أحمد القاعة فضلا، لابد أن نشير إلى أن تقصير العائلات المسلمة في أمر هذه الصلاة. فنحن لا بأس، لا بأس، طيب خليه، لا أترك. قال نحن لو عودنا أبناءنا على أداء الصلاة منذ الصغر لما تركوها في الكبر. نحن نرى العديد من الفتيات يلبسن الثياب غير الساترة، الغير الساترة، وتخاطب أمهاتهن وعلاش البنت تلبس هكذا، يقول لك لا مازالت صغيرة، عارية أو شبه عارية، وعمرها 8 سنوات أحيانا أكثر. فهذا لا يجوز شرعا، يجب أن نعود أبناءنا على الستر منذ الصغر، حتى إذا تحجبت المرأة في سن الحيض وفي سن البلوغ تجد الأمر بغاية السهولة. هنا تأتي القاعدة الذهبية التربوية لخير البرية عليه الصلاة والسلام، كما في سنة أبي داود سند صحيح، قال علموا أبناءكم الصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. علموا أبناءكم الصلاة ل7 سنين، يصل ابن 7 سنوات نقيم له احتفالا وناتي بحلويات ونهدو له قميص وقرنسوة، والبنت نهديها خمار وجنباد وسجادة وبوصلة، ونعم احتفال حتى يحس بعظمة هذا الحدث، الله أكبر الله أكبر. ونقول اليوم سنأمرك بالصلاة، ونصور هذا إن شاء الله تبقى في الذاكرة تبقى في التاريخ، فلا بأس. هذه أعظم احتفال نحتفل به، مش احتفال بعيد ميلاد سعيد وتشبه بالكفار وكلام فارغ. فيجب أن نأمر أبناءنا وأن نأخذهم معنا إلى المساجد ونرغبهم في أداء الصلوات، فبإذن الله عندما يصل لسن البلوغ يجد الأمر في غاية السهولة. أما إذا تركنا التربية على الصلاة فلن يفلح في أداء الصلاة إذا بلغ إلى كبرة. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن نعود، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. إذن رأيتم هذه الصلاة ما أعظمها، وهي أعظم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين، فعلينا أن نعتني بها عناية فائقة، وأن نرغب الناس فيها بعد أن نعرفهم برب العالمين قيوم السماوات والأراضين الذي فرض علينا هذه الأوامر وهو الآمر قبل أن نعرفهم بالأمر. وعلينا أن نعين ونشجع شبابنا على أداء هذه الصلوات وأن نوفر لهم كذلك السبل لأداء هذه الصلوات. نحن نعاني الآن من العراقيل والحواجز التي توضع أمام شبابنا لأداء هذه الصلوات. قد تكلمنا مرارا وتكرارا منذ العهد البيت عن جريمة منع أبنائنا وشبابنا وطلبتنا من أداء صلاة الجمعة في وقتها، ذلك أنهم يتعمدون تدريس أبنائنا يوم الجمعة يوما كاملا حتى يحرم هؤلاء الطلبة من أداء الصلاة في وقتها، مع أنها فريضة على الرجال. وتجدهم يوم السبت لا يدرسون، والبعض أيام الأسبوع لا يدرسون، ولكن عمدا يوم الجمعة يدرسون صباحا ومساء. فهذه من أعظم الطامات ومن أعظم المصائب اللي تهدف أساسا إلى إبعاد الشباب عن الصلاة وعرقلتهم. كذلك لا نجد المصليات ولا نجد بيوت الصلاة في الإدارات وفي المصانع وفي الجامعات وفي المعاهد، وهذا كله من باب التضييق على الشباب حتى لا يصلي. ومع ذلك والحمد لله رب العالمين، إذا نظرت في المساجد خاصة في شهر رمضان وغيره وجدت الناس يصلون في الشوارع، ووجدت المساجد قد امتلأت من فضل الله عز وجل لهؤلاء الشباب. فالحمد لله رب العالمين، ثم عودة ثم أوبة إلى دين الله وإلى الصلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. علينا أن نشجعه وأن نباركه، وعلينا أن نرشد الناس. ليس الإنسان إذا دخل إلى المسجد وأقام الصلاة لم يصبح فقيها أو عالما، بل علينا أن نعلمه. تجد الكثير من المصلين يخطئون، وأخطاء المصلين لا تحصى ولا تعد، فلا بأس أن نقوم بحملات يجلس أحدكم في المسجد ويرصد الأخطاء التي تكون لدى المصلين. والأخطاء كثيرة وكثيرة جدا، مبدأها من تكبيرة الإحرام حتى التسليم، فسيجد على الأقل حوالي 10 أخطاء فيرصدها ويتكلم فيها بين المغرب والعشاء أحيانا، ويذكر الناس. وإن شئتم أن يرسمها على لوحة كبيرة، لوحة كبرى نعلقها في المسجد فيها أخطاء شائعة لدى المصلين، كذا وكذا وكذا وكذا، ونذكر الخطأ ونأتي بالدليل عليه ونبين السنة في ذلك. فالناس سيتعلمون إن شاء الله، وسيعودون إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيتعلمون السنة ويتركون البدع. فمسؤوليتنا كبرى في هذا الأمر، علينا أن نجتهد إن شاء الله في أداء الصلاة في أوقاتها رغم العراقيل، وعلينا كذلك أن نحرض الناس على أداء الصلوات في وقتها إن شاء الله، لأن هذا من أعظم العبادات، وهي الركن الثاني من أركان الدين بعد الشهادتين كما ذكرت. اتفضلوا شكون عنده استفسار أو سؤال، لكم الكلمة إن شاء الله. تسأل الأخت: أظن ما رأيك في زوج لا يصلي وضعيف الإيمان، والزوجة ملتزمة وتصلي، وهذه من المصائب الكبرى والعياذ بالله أن تجد المرأة. لو طلقنا القول الثاني تارك الصلاة، كيف لطلقنا 50% من نساء تونس؟ 50% تقريبا من الأزواج لا يصلون، مصيبة. على رأي أن الكافر يجب أن تفارقه، فلا يحل لها أن تبقى تحته، أن تبقى معه، أن تعاشره، فهو كيف؟ ولكن نحن نأخذ برأي فين إن شاء الله، ونقول لهذه الأخت أن تصبر على زوجها ما دام يتشهد إن شاء الله، وما دام يصوم رمضان وعنده بعض النفحات، تحرص على ترغيبه في الصلاة وتحرص على أن تهديه سواء السبيل. عادة الزوج لا يقبل النصيحة من زوجته ولا من أبنائه، فعلينا أن نختار من أطرابه وأقرانه وأصدقائه من يحترمه ومن يطمئن إليه، ونؤزه عليه ونحثه على أن ينصحه. لا بأس نختار له بعض الجيران وبعض الأصدقاء يتولى به ويجتهد عليه إن شاء الله. والله ثم ناس فيهم خير كثير يستناه في دفعة بسيطة، إلا والمحرك يشتغل ويجي معك يجي للصلاة. ثم ناس لم يجدوا من يدعوهم إلى الصلاة ولو مرة في حياته، لم يسمعوا هذه الكلمة بتاتا، ولم يجد من يطلعه. ثم من يسمع في حياته الرزق لتصليح السمعة النمطية وتشويه السمعة الذي راج في وسائل إعلام العار والاستعمار. فعلينا أن نصحح هذه المفاهيم ونعطي صورة طيبة إن شاء الله عن أهل الصلاة. فندعو هذه الزوجة إلى أن تصبر وأن تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودها خاصة في الثلث الأخير من الليل. قل يا اللهم اهدي زوجي إلى الصلاة، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب اهدي قلبه إلى الإيمان وإلى الصلاة. فرب العالمين سبحانه وتعالى يهديه. أنا عجبتني حاجة طريفة يسمعها جماعة الدعوة والتبليغ، بارك الله فيهم وكثر لهم من أمثالهم، مع أخطائهم ولكنهم يجتهدون ويعملوا في أعمال طيبة رب يبارك فيهم. إذا ذهب أحدهم يدعو أحدا للتوبة وللهداية وللإسلام وللصلاة، الآخر تجده يصلي ويدعو الله أن يفتح على أخيه وأن يهديه سواء السبيل، واحد يتوجه بالدعاء والآخر يمشي يدعي فينجح المشروع والحمد لله. يتعاون في هذا الأمر، لأنه في نهاية المطاف رب العالمين سبحانه وتعالى مقلب القلوب هو الهادي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لو كان قبل ما ندعيه العباد نصلي وركعتين ونقول اللهم يا مقلب القلوب اهدي قلبه، اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، اللهم وفقنا وسددنا يا رب العالمين، أكرمنا بتوبة فلان يا رب العالمين، والله تمشي تلقاه ما شاء الله زبدة حاضر ليش. فعلينا أن نستعين بالله. نحن ما عندناش قدرة على الهداية، نحن عندنا هداية البيان، عندنا هداية التعليم، ولكن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، واضح؟ فتوكل على الله وندعي جميعا ربي يهدي زوج هذه الأخت إلى سواء السبيل، وربي يتوب علينا وعليه ويجعله من أهل الصلاة إن شاء الله. تفضل. صح، هو نتمناه أنها تتبرمج مادة كاملة هي مادة فقه الدعوة، لأن الإنسان كما قلت إذا كان حصل العلوم الكثيرة ولم يحسن تسويقها وترويجها بين الناس فلن يفلح في تحصيل هذه العلوم، فسيكون كما قال تعالى كالحمار يحمل أسفارا، عنده برشة شهادات وبرشة محفوظات ولكن ما عمل بها حتى شيء. فنحن يهمنا ترويج هذه العلوم بين الناس، والدعوة هي علم كامل منها فقه ومنها تجربة وتجربة ولا معروفة لك الآن. تفضل. خاصة بعد منع، قال الأخ لاحظنا بعض ظروف الدعوة، قلت له خاصة بعد منع الخيمات الدعوية، نحاول نكون أذكياء وحكماء، حتى ولو منعت الخيمات الدعوية فما حتى واحد يمنعني باش نطوف على الجيران وندور عليهم دار دار زنقة زنقة وندق الأبواب والمقاهي والأماكن، لا بأس. الدعوة تكون فرضية حقيقة، ونحن كيتيسرنا الأمر باش ندعو لدعوة يعني جماهيرية في الشوارع لم نكن حكماء حقيقة، وضيعنا على أنفسنا العديد من الفرص، الخطاب بتاعنا كان شوية متشنج أحيانا وانحرف عن الجادة، ولذلك وقعت أنا أراها عقوبة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. عندما وقعت لكم النكبة والكارثة للصحابة في غزوة أحد وكاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، تساءل بعضهم ما هو سبب هذه الهزيمة، قال تعالى قل هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الكارثة وقعت الطامة، واضح؟ كل من عصي ورب جينا العقوبات. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالحاسب أنفسك، حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل. أي وصف شيخ خاصة في المناطق الشعبية من الملازمين، يعني هذه المناطق بعد يعني كثير كثير من الأخوة والرشام خاصة من طلبة العلم، يعني لدينا يعني عندهم حظ يعني من العلم، يعني صار هناك يعني جفاف لطلبة العلم في هذه المناطق وبقي إلا القليل مما يتعالى عن المشايخ ويتبعون بعض الشباب، وهذا أيضا شيخ نتيجة يعني لترك كثير من المشايخ، من كبار المشايخ في تونس يعني الدعوة ولم تجدهم يقيمون لا دروس في هذه المناطق ولا دورات علميه. فيعني سبحان الله كاننا شيخا يعني حملنا ما درس فينا احنا الحمله وركبنا على حصان لجنه بفارسين. يعني سبحان الله شيخا يعني تجد من كبار العلماء يعني في تونس يعني الشيخ الخطيب الشيخ محمد بن بكر الشيخ محمد الخليلي يعني من عبد لله نعم شيخ يعني. انا اعتذر بسبب مرضي ومشكلتي مرضي جاء في الصوت. انا يمنعني الطبيب من ان اتحدث اكثر من ساعه في اليوم واضح او ساعتين على الاقل على الاكثر. فعندي مشكل في صوتي هو الذي خذلني وجعلني لا استطيع اتحرك ونحن مقصرون حقيقه. لو كان كما قال الاخ كبار المشايخ يتحركون في الولايات الجمهوريه وينشرون الدروس وينشرون العلم لتحرك معهم الشباب ولكانوا اسوه حسنه. ولكن الائمه والخطباء اين هم؟ هؤلاء الذين يخطبون على المنابر. عندنا 4000 مسجد وجامع في تونس يعني نقول 2000 إمام. ثم مساجد ليست فيها خطبة جمعة ليست بجوامع 2000 إمام. أين هم 2000 إمام؟ لو ثم حتى 1000 فقط لو ثم 1000 في غاية الصدق والحماسة وطافوا على ولاية الجمهورية لا غيروا ما بها. ولكن البعض يعني ينامون وينتظرون منح وزارة الشؤون الدينية ويرونها تجارة وليست أعمال صالحة. فعلينا أن نرفع الهمة وأن نحتسب الأجر عند الله عز وجل وأن نتحرك. فالإنسان انظر الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأعراب فيقول يا رسول الله علمني كيف أصلي فيعلمه ها صلوا كما رأيتمونه صلي يعلمه فريضة الدين يعود إلى قومه داعيا. فلو قعد نهار واحد رجع داعيا. نحن لا ننتظر حتى نتخرج من الجامعة الإسلامية ولا من جامعة الزيتون بعد 4 سنوات حتى ندعو الله عز وجل. لا بلغوا عني ولو آية بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف كما يقول بعض العلماء. فنحن نتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى وندعو الله عز وجل. فثم تقصير حقيقة صحيح. لا تنسى كذلك أن بعض المشايخ والله عندهم علم وعندهم لا بأس من المستوى ولكن قد وقع صدهم ووقع التعدي عليهم في بعض الولايات وبعض المناطق بسبب بعض مواقفهم. فما عادش فما حسن الأدب مع المشايخ. الخلق وين راح الخلق؟ أنا نعرف بعض الناس عندها علم ذهب إلى بعض الولايات يلقي درس فاعترضه الناس بالحجارة وبالعصي وقالوا لو يدخل ولاية نقتله ونهدر دمه لأنه وقف موقفا متشددا من بعض الجماعات الإسلامية أو قال كلمة زلت لسانه كذا. فعلينا أن نغفر لبعض الدعاة والمشايخ. ثم بعض الناس يجلسون في المساجد وينتظروا إذا سمع خطابا يوافق هواه ومشربه جلس واستمع. أما إذا نظر إليك ويصنفك من مظهرك أحيانا يعني مشكلة. أذكر مرة ذهبت إلى بعض المساجد ووضعوا أنه شيخ زيتون سيأتي يلقي درس وكذا في أوائل الثورة عموما. فبعض طلبة العلم يعني عليهم سمت طيب في المسجد كانوا جالسين. فلما دخلت أنا ألبس الجبة وكذا فهم عندهم صورة سيئة صورة نمطية عن شيخ الزيتونة. جماعة أشاعرة وجماعة درويش وصوفية ومعادين للسنة وهات مكل. فلما جلست البعض منهم هم بالخروج وأمسك حذائه. فلما افتتحت وقلت إن الحمد لله وقف الشباب ووضعوا أحذيتهم. فلما بدأت أتحدث عن السنة والبدعة جثموا وجلسوا. بعد بديت نغوص ونحكي على الحديث ونخرج بدأوا يقترب. سبحان الله يعني التصنيف ما هو طيب. علينا أن نحسن الظن بالناس. فالإنسان طالب العلم هو كالنحلة يطوف على الزهرات ويمتص ما خلص وما صفى من الرحيق. أما نحن نحب مشايخ على كيفنا. وين يقول كفر طاغوت جهاد ذاك بطلنا. لكن يا ولدي ثم اوضاع وثم ظروف مرات لا تليق ان نقول الخطاب هذا. فلكل مقام مقال. حاول مش نتاقلم مع الاوضاع يكون انسان كيس وحكيم. فالانسان مجرم الخطاب الحماسي والحامي هو اللي يلزم يكون في كل مقام. لا فلكل مقام مقال. الناس الان يحتاج الشعب التونسي يحتاج الى تاليف القلوب. والشعب التونسي يخاف من الدعاة ومن طلبة العلم. خذوها مسلمة. الناس مرعوبة منا من الاخر. علاش؟ بسبب خطابنا الناري الحماسي اللي فيه شيء من الغلو. سبحان الله الناس تريد كلام طيب تريد الرحمة وتريد الأنس وتريد اللطف. فعلينا أن نرغب الناس وأن نبشرهم حتى لا ينفروا. وبعد ذلك لا بأس أن نشير إشعارات وقولوا كذا لا نترك كلمة الحق ولا نحرف كلام الله عز وجل. أذكر أنه مرة من المرات ذهبت إلى عرس زواج يعني حفل زواج وكذا استدعانا الاخ. فجلسنا في السطح والسطح فسيح ما شاء الله. فرايت جماعه يجلسون ويمسكون الصبح في أيديهم كذا، فعلمت أنهم من الصوفية إخوانا ربي بارك فيهم. فقد اجتمعوا وانصرفوا عنا وجلسوا بمفردهم، ففتحت الدرس وبدأت أتحدث عن فضل الذكر وفضل التسبيح والدعاء، فبدأوا يستمعون يسترقون السمع وبدأوا يتوافدون، يعني فرادة ثم زرافات ثم اجتمعوا. فلما يعني دخلوا الشباك ووقعوا في المصيدة بدأت أتحدث عن بدع الصوفية وبدع الطرق، فصاروا يتململون وعصر عليهم القيام ومغادرة الحلقة. فعلينا أن نكون أذكياء، علينا أن نرغب الناس وأن نستميلهم بكلام طيب. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، ورب العالمين قبل هذا يقول وقولوا للناس حسنا، ما قالش وقولوا للمصلين، قال للناس. يقول إمام القرطبي في تفسيره كلمة الناس يدخل فيها الكافر والمؤمن والسني والمبتدع والصالح والطالح، أو كما قال الكل. فنقول الكلام الطيب للصالح والطالح، حتى العلماني حتى الملحد يقولون الكلام طيب، ينبشبشوا به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشبش بالكفار والمشركين، صناديد قريش أئمة الكفر، يا أبا فلان يا أبا فلان، يناديهم بالكنية متاحه ترغيبا وتحبيبا في لهذا الدين. نحن لا نشهر أسلحتنا ونتكلم عن كلام قوي وشديد حتى نفق منا حتى أهل المساجد. بعض المساجد خلت من المصلين بسبب الخطابات النارية. سبحان الله، مرة حضرت خيمة دعوية في حي من الأحياء الشعبية المعروفة، فجلست في آخر رمضان وإذا به أخ قبل كان يمسك المصباح يتكلم، كيف تفرحون بالعيد وإخوانكم يذبحون في سوريا، كيف تشترون الحلويات وإخوانكم يحرقون في بورما، يعني نكد عليهم العيد، يعني يزمنا نحن ما عيدوش ونموتوا لأنه الناس تموت في سوريا. وهذا لم يكن، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة باش يتركوا العيد ويتركوا الأفراح، مع أنه كان ثم جراحات ثم غزوات ثم أموات، وكلام يعني شديد الناس ترتعد. بعد ذلك أخذت المصدح من يديه وقلبت الطاولة كما يقال عليه، وقلت رغم الجراحات ورغم الآلام والأحزان ورغم الدماء والأشلاء يحق لنا أن نفرح بإتمام عدة رمضان وأن نفرح بالعيد. وصرت أتحدث عن بشائر النصر وعن فضائل الأمة الإسلامية وعن التيسير وعن كذا، في الناس استراحوا واستبشروا وتبسموا. سبحان الله، تريد العيد ينكد عليهم كيف تفرحوا وقيام كبير. بعد ذلك سألت الأخ واستعراضات يعني وشيء قوية، ما هو مقامه؟ قلت مش نوال خيمة لي، قالوا لي خيمة دعوية، قلت لا حقيقة لي خيمة عسكرية. خلينا نكون صراحة، تيلي كل مقام المقام، بالله الناس اللي جايبينه مظلوم من وين؟ قالوا جبناهم من مقاهي اللي ساجت من البيوت. سبحان الله، لا يصلون، تاركي صلاة وانت تحدث فيها عن الجهاد والرباط والتضحية وكذا والدماء والأشلاء، هذا ما عاش يجيك. وقالوا هالي والله، قالوا لي روا كثير من الإخوة نذهبون المقاهي، يقولوا لك المجانين هذولي والله لنا نمشي ما نمشي لهمش، يحكوا كان على الموت يحكوا كان على الدماء، لا لا ناس مرعوبة، ولدي خلينا نحاسبوا أنفسنا. رب العالمين يقول ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خلنا نجلس جلسة تأمل، كلنا أخطأنا وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما في المسند بسند صحيح، ربي رجع بينا وربي يهدينا سواء السبيل. فيلزمنا حصة كاملة نتاع فقه الدعوة إن شاء الله. تفضل. شيخ الحمد لله والله ما نسكتي، انت ممكن ترى نسكتي، نحن قاعدين باللي نقدروا نتحركوا كذا كذا. هل هم الوصف الوسائل المتوفرة لدينا نحن ما نصامتين وما نايمين، ولكن علينا ان نتحرك بحكمه. قضيه مش قضيه يعني صياح ورفع اصوات، علينا ان نتصرف بحكمه. نحن في مرحله استضعاف الان، نحن في موقف ضعف، ومعظم شباب الدعوة والصحوة في قفص الانتهاء، هم يحبوا يحطوا نفسه كل في كيس واحد كما يقال. نحن نتبرأ من الدماء ونتبرأ من أي نوع من أنواع العنف، وقد قلنا هذا مرارا وتكرارا، نحن ضد القتل، وقلنا من أول يوم تونس أرض دعوة استأرض جهاد ولا كلام. فإذا كان بعض الشباب أخطأوا فيتحملوا وزر هذا الخطأ، يتحملوا مسؤوليته، نحن ما عندناش دخل في هذا الأمر، لكن نحبوش نحطوا الناس كل في كيس واحد. هم اغتنموا الفرصة على الإسلام حتى يشوهوا الدعوة ويحطوا الناس كل في نفس السياق، فعلينا أن نميز وأن نثبت على ديننا وأن ننصر الحق، لكن بالحكمة الموعدة الحسنة، لازمنا نتحدوا. نعطيك مثال، بعض الشباب يتكلم ويقول أين المشايخ، ما عادوا يدافعوا عنا وكذا، يقولوا أين أنت وإيش علاقتك بالمشايخ؟ نرى بأن المشايخ قد وقع هتك أستارهم، وقع إهانتهم، وقع التعدي عليهم، وقع الحط من قدرهم، والله لو نظرتم وغلغلتم البصر فيما يكتب من تعليق وتعليقات على صفحات المواقع الاجتماعية فيسبوك، يعني لقشعرت جلودكم، يعني شيء بك. شباب الصحوة الإسلامية هذا صفحات إسلامية، ما نحكوش على العلمانيين، يسبون المشايخ ويجرحونهم ويقدحون فيهم، ومسلم منهم لطالب علم لا داعي للإمام، الإمام يشمئز، قل الشيخ الخطيب الإدريسي هو معتكف وهو سلبي وهو بعيد عن الساحة. الشيخ الخطيب الإدريسي رجل من خيرة الدعاة الذين عرفناهم، ورجل يعني ما شاء الله قدم الدعوة الإسلامية وضحى وكذا وكذا، ولكن عندما خالف بعض الشباب في بعض المواقف هتكوا ستره ولم يسلم من التجريح، بل كفروه وأخرجوه من الملة، أصبح مرجئ، أصبح عميل، أصبح به وعليه منبطح مثبط، وهاتنا في الليل عليه يلقي درس على طالب العلم، لا الشيخ مخرف، الناس تموت في سره يحكي على طالب العلم، يعني سبحان الله. مختار الجبال يقول ما عادش يجيب ورايات وطرف وكذا ونحطوا الدعونة من المظاهر هذه، لا لا ما عادش تسمع الشيخ مختار، هي رغبة عليه، ما هو جورج وصوف جاي يغني هو ما عادش تسمع، يعني أصبح كما قلنا في التونسي العزري أقوى من سيده، أصبح طالب العلم هو الذي يسير المشايخ. إذا هذه القطيعة وقعت في المشايخ، يتعب ويشمئز، يدافع يدافع يتكلم الإنسان وبعد يصاب بالإحباط، ومع ذلك بإذن الله لن نحبط ونحن ثابتون ونحن مرابطون، سندافع على شباب الصحوة بإذن الله، وندافع على الإسلام وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. لا شيء، لأن الإنسان اللي يعمل لله ما يزمش يتأثر بكلام الناس. قال العلماء الإخلاص هو أن يستوي عندك المدح والذم. أما أنا أتحدث عن بقية المشايخ الذين اشتكوا لي هذا الأمر، اشتكوا قالوا لي الشباب وظنوا ما عاش أن نتكلم عليه لأنهم تعبونا وما خلوا ما عملوا فيه. أنا تصدقت بعرضي لله عز وجل، اللي يحب يسب خلي يسب يشبع، واللي يحب يقول يقول، أنا من الناس أدافع من الله، والكثير من المشايخ يدافعون، فندعو الله عز وجل أن يهدي شباب الأمة. شباب الصحوة عمل قطيعة مع الأئمة والعلماء والخطباء، عمل قطيعة مع المؤسسات، مع أهل الصحوة الإسلامية، حتى مع الشباب اللي معاهم في نفس الخندق، وهذه مصيبة طامة، فعلينا أن نوحد الصف. نفس السيناريو تراه الآن المجاهدون في الشام، قطيعة بيناتهم، فرقة كذا فرقة كذا، جبهة كذا جبهة كذا، صاروا يتحاربون الآن، يعني خسرنا المعركة كما قال ربي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نفس السيناريو في أفغانستان، انتصروا على الشيوعيين وأخرجوا الطغاة من أرض أفغانستان، بعد لما دخلوا إلى كابل شبوا في بعضهم وصاروا يقتلوا بعضهم، وهذا عميل طخ هذا كذا، قتلوا بعضهم، وإلى الآن الدماء تسيل في أفغانستان، وحرب ضارية بين الإخوة اللي صاروا أعداء. فعلينا أن نستفيد من الدروس، علينا أن نتعظ من التجربة الأفغانية، التجربة الجزائرية، التجربة المصرية، علينا أن نوحد الصف. إخواننا في جماعة الدعوة والتبليغ إخواننا، أحبابنا إخواننا في النهضة، إخواننا شرفاء النهضة مش اللي يحكموا، إخواننا في حتى حزب التحرير وغيرهم الدعاة، كلنا نوحد الصف، مش كل واحد جاب روحه، كل حزب بما لديهم فرحون، ولو إمام أشعري لكن يحب الإسلام ويدافع على الشريعة هو معايا، يسندني خويا، ولو إنسان عنده بعض الأخطاء وبعض الخرابيط وبعض البدع لا بأس معايا، ما لم يكن ظالا في معتقده وخارج عن أهل السنة، لا نعادي إلا الشيعة والأحباش فقط، أما الكل خيالنا، فوين هالوحدة هذه؟ نحن لا، يتكون معاه 100%، وإذا لقى فيك زلة أو موقف مخالف الرحمة لا، يجرحك ويسبك ويبدعك ويقول فيك، نعوذ بالله من غضب الله، كيفاش ربي باش ينصرنا؟ فعلى الشباب أن يراجعوا أنفسهم. الآن يقعدوا أراهم في عزلة وفي غربة وحتى حد ما يجي معه، لأنهم هما كانوا سبب في ذلك. فعلينا أن نمد أيدينا وأن نتواضع ونحسن الأدب مع المشايخ والعلماء حتى ولو خالفونا، حتى ولو سبونهم. وأنا ما ريتش واحد من العلماء سب يعني هكذا بدون دليل شرعي الشباب الصح، ولكن أحيانا يغلب عليهم القول أو يجرحهم ويتراجع، فلا بأس نقبل العذر نتاعه ونتجاوزه. إن أردنا النصر فلن يكون هذا النصر إلا بالشرط الاثنين كما قلت تكرارا ومرارا. الشرط الأول كلمة التوحيد الإخلاص، الشرط الأول توحيد الكلمة يعني توحيد الصف كما قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربي يرزقنا الإخلاص، وربي وحد صفنا، وربي حصل أخلاقنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.